وعلى آله وأصحابه واتبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلت محسن الله عليكم في حل العقدة في شرح العمدة، وقوله ويبدأ بالحجر الأسود، أي يجعل بداية طوافه الحجر الأسود، وهذا ركن، فلو بدأ من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ الطواف إلا من عند الحجر. وهذا ركن فلو بدأ من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ الطواف إلا من عند الحجر، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للأمر القرآني بالطواف. لو قال فلو بدأ بعد الحجر، أما لو قال بدأ قبله يعتد بالشرط. نعم، فلو بدأ قبل الحجر لم يعتد بذلك الشوط، بعد الحجر لم يعتد بذلك الشوط، أما لو بدأ قبله يعتد به. نعم، يعني لو ابتدأ من الركن اليماني يعتد بذلك الشوط. من الحجر يعتد هذا الشوط. نعم، أحسن الله إليكم. لو بدأ بعد الحجر، نعم، فلو بدأ بعد الحجر لم يعتد بذلك الشوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ الطواف إلا من عند الحجر، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للأمر القرآني بالطواف. وقوله فيستلمه ويقبله، أي يمسه بيده اليمنى ويقبله، وهذا من سنن الطواف لفعله صلى الله عليه وسلم. يعني أي يمسه بيده اليمنى ويقبله بشفتيه، ويقبله بشفتيه. نعم، أحسن الله إليكم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا من سنن الطواف لفعله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أطواف من 7. وعن عمر أو من 7 يصح. نعم، يخب يعني يسرع، هذا هو الرمل. رأيت رسول الله حين يقدم يعني أول طواف يقدم في مكة، إذا أول ما يطوف يخب، والخبب هو الرمل، هو يسرع المشي مع مقدار الخطى. أول طواف يقدم في مكة يكون في خبب أو رمل في 3 أشواط الأول من 7 أو من 7. نعم، سمى سبع، سمى أسبوع أو من 7، 7 أشواط. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فإن استلمه بيده ولم يستطع تقبيله فإنه يقبل يده، أو يستلمه بعصا أو حديدة ونحوها ويقبلها. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وفي رواية من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه ويقبل المحجن. والمحجن عصا في طرفها، يعني ملتوية في طرفها، منحنية فيها. نعم، أحسن الله إليك. فإن شق عليه ذلك أشار إليه بيده وكبر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. ولا يقبل يده في هذه الحالة، لا يقبل يده إلا إذا استلمه بيده، أما الإشارة هذا القطب. نعم صلى الله عليكم. وقوله بسم وقوله ويقول بسم الله والله أكبر، أي ويقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه الله أكبر كما في حديث ابن عباس السابق، أو يقول بسم الله والله أكبر لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وهذا كله مستحب. يعني لو تركه فلا شيء عليه، استلام الركن تقبيله والإشارة إليه والتكبير كل هذا سنة. فالطواف بدأ بالنية، بدأ من الحجر ودار سبعة أشواط أجزاء، تكون الأذكار مستحبة. نعم. وقوله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أي يقول هذا الدعاء عند ابتداء الطواف، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة ولا يصح. الحاشية رواه مرفوعا الشافعي والأم بسند ضعيف. نعم الحاشية رواه مرفوعا الشافعي في الأم بسند ضعيف، وروي عن علي رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي بسند واهن لأجل الحارث الأعور، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، وقال الألباني رحمه الله وهذا سند ضعيف أيضا، وعلته محمد بن مهاجر وهو القرشي الكوفي. قال الذهبي لا يعرف، وقال ابن حجر لين. وانظر التلخيص الحبير والسلسلة الضعيفة وحجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا ما يصح هذا، ما يصح، لكن لو قال من باب الدعاء لا بأس، من باب يقول من باب الدعاء، لأنه مشروع الدعاء في الطواف، ولا أعتقد أنه سنة أو مستحب، أو لا أعتقد وجوه السنية، لكن من باب الدعاء والدعاء شكرا. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. نعم نعم كأنه خبر اللهم إيمانا بك تقديرها أطوف ولا نعم نعم ما بخبره، لكن هل يصح هذا الخبر؟ قل اللهم لا فيه شائبة الدعاء، قال اللهم كلمة اللهم الدعاء، اللهم إيمانا بك يعني أطوف مؤمنا بك ومصدقا بكتابك وموفيا بعهدك ومتبع لسنة نبيك. نعم نعم في شيء من الله، لكن لا صح. قال من باب ايش الدعاء، من باب الاخبار، من باب الذكر. نعم احسن الله اليكم. معنا كتب المؤلفه في الناس كلها اجمعوا على هذا، يذكرون هذا مالفة في المناسك. وقوله ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، وهذه الهيئة ركن لا بد منها لصحة الطواف، فإن عكس وجعل البيت عن يمينه لم يصح. نعم لا بد يجعل البيت، من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، سبق شروط الطواف ولا ما يقرب من ثمانية. أولا النية، لما ينوي أن طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع، ثم ولا بد من ستر العورة، تكون عورة مستورة، ولا بد من الطهارة، ولا بد من أن يستوعب الأشواط الثلاثة أو الشوط السابع، يستوعب الطواف سبعا وألا يطوف على الشذروان. يعني هذه خمسة شروط ولا بد منها في صحة الطواف. ها؟ نعم، ولا يطوف يكون يطوف من وراء الحجر، وهذا يستوعب الطواف بالسبع. هذه كلها شروط لا بد منها في صحة الطواف. فلو طاف محدثا عن جمهور لا يصح عن جمهور العلماء، ولو طاف مكشوف عورة لم يصح، ولو لم ينوي لم يصح، ولم يستوعب الشرط لم يصح، ولو طاف على الشذروان لم يصح. هذه كلها شروط، خمسة شروط. في غيرها يمكن أن التأمل. ذكرنا وصلناها إلى ثمان شروط الشرح. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله فيطوف سبعة، أي ويطوف سبعة أشواط حول الكعبة، والشوط يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، وهذا أيضا ركن لا بد منه لصحة الطواف، فإن ترك ولو خطوة من الشوط لم يعتد به. نعم، إذن لا بد أن نستوعب الأشواط السبعة، يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر. ستأتي الشروط إجمالا بعدها تفصيلا. نعم، ولا بد هنا من عدة أمور لا يصح الطواف إلا بها. هذه الشروط. نعم، الأول أن يطوف من وراء الحجر، فإن دخل في بعض الأشواط بين الحجر والكعبة لم يعتد به ولا يحسب الشوط، لأن الحجر من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الثاني أن يكون الطواف حول البيت من الخارج، فلا يطوف على جدار الكعبة ولا على أساس الجدار وهو الشاذروان، وهو ما فضل على جدار الكعبة، لأنه حينئذ يطوف في البيت لا حوله. هذا الشرط أن يكون الطواف حول البيت من الخارج، يعني فلا يكون داخل الكعبة. إذا كان على جدار الكعبة أو على أساس الكعبة الجدار، فإنه حينئذ يعتبر يطوف في البيت لا حول البيت. لا بد أن يطوف حول البيت. نعم، الصلاة والصلاة كذلك عند الجمهور إن لا تصح الصلاة الفريضة في الكعبة، صلاة النافلة يرون. وقول الثاني صح، لأن إذا صحت النافلة صحت الفريضة. نعم، واختار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أن الشاذروان ليس من البيت، وإنما جعل لدعمه وتثبيته، وهو مذهب الحنفية والأول من الثالث أن يوالي بين الأشواط السبعة، فإن فصل بينها لم يصح الطواف. هذا من الشرط السادس، الشرط السادس ما قلنا، أن تكون أشواط متوالية لا يصل منهم فاصلا طويل، لكن فاصل يسير لا يضر. فصل بينهما لأداء الفريضة وقيمة الصلاة، أو صلى على جنازة، هذا يسير ما يعتبر فاصل طويل. لو ارتاح لمدة خمس دقائق عشر دقائق يعني فيه مثل مدة الصلاة، ومثل مدة الصلاة على مثل مدة الصلاة على الجنازة مدة، أو مثل مدة أداء الصلاة الفريضة. نعم، فإن فصل بينها بخلاف السعي، فإن السعي يعني يسامع فيما لا يسامع في الطواف. نعم، فإن فصل بينها لم يصح الطواف إلا بفصل يسير، كما لو أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يكمل طوافه. نعم، وكما لو صلى على جنازة. نعم، وقوله يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى، أي ومن السنة أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، وهذا من غير يعني من القفز ما يقفز. نعم يقفز هذا يمشي يسرع ومن غير قفز. نعم وهذا إنما يشرع في أول طواف إلا هو الرمل، أما بقية الأطفة فليس فيها رمل كطواف الوداع طواف الإفاضة لمن طاف قبل ذلك. نعم وقد ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فرمل ثلاثا ومشى أربعا. أحسن الله إليكم، كذلك يذكرون في شروط الطواف أن يكون داخل المسجد. نعم لابد، نعم لابد يكون داخل المسجد ما يكون خارج المسجد. نعم الشروط هذه تعتبر من الشروط، ولذلك لما كان قبل التوسعة كان يطوف فوق، إذا جاء من عند المسعى خرج من عند المسعى ورجع ثاني. قال بعض العلماء إنه لا يصح لأن المسعى ليس من المسجد، كان إذا جاء المسعى يعني أخذ لفة ثم رجع، وكانت فترة سابقة. لقد قال حين إنه حين التوسعة صارت بعدها الآن صار من المسجد، وقال إن المرأة الحائض يجوز لها أن تجلس في المسعى لأنه ليس من البيت ليس من المسجد، لكن الآن التوسعة الآن تجاوزت. نعم أحسن الله إليكم. صلى في خطوبنا. هذا مسيرك الحائض ليس لها ان تجلس في المسعى، والله هذا اللي يظهر يعني اصبح الان من المسجد يصلى فيه بل ويصلى بعده. نعم نعم صلى الله عليكم. في شروط السعي 11 شرطا سعي الطواف عفوا النية النية هذا أولها، والإسلام والعقل يعني الشروط العامة هذه. الإسلام والعقل هذه لا بد من في العبادة كلها. نعم إيه. ودخول خاصة الشروط الخاصة بالطواف خاصة بالطواف دخول الوقت بالنسبة للطواف الإفاضة وستر العورات. إنه إحنا عددنا كم ستة شروط، أنا أذكر وصلنا إلى ثمانية تقريبا، منها ألا يفصل بين الأشواط فاصل طويل، أما الإسلام والعقل والتكليف هذا شرط للطوف الصغير ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام. وستر العورة ذكرنا هذا عددنا هنا. واجتناب النجاسة يكون طاهر البدن يمكن. نعم طاهر البدن ذكرنا الحدث ذكرنا الوضوء الطهارة كذلك اجتناب. نعم طهارة البدن طهارة من الحدث الثوب. نعم طهارة من الحدث طهر. وجعل البيت عن يساره والمشي مع القدرة. نعم المشي مع القدرة والمشي نعم نعم هذه عندك اي من دليل الطالب مجموعة من دليل الطالب فقه الصيام والحج من دليل الطالب. نعم نعم نعم يمشي إلا إذا كان عاجزا. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا فلما غشه الناس ركب، لأن الناس غشوه فركب عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليكم. وقوله من الحجر إلى الحجر أي ويكون الرمل في جميع الأشواط الثلاثة الأول ابتداء من الحجر وانتهاء به. أي ويكون الرمل في جميع الأشواط الثلاثة الأول ابتداء من الحجر وانتهاء به، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه. إيش وقوله؟ وقوله من الحجر إلى الحجر. نعم. أي ويكون الرمل في جميع الأشواط الثلاثة الأول ابتداء من الحجر وانتهاء به. نعم. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر. ويرى بعض أهل العلم أن الرمل في جميع هذه الأشواط سوى ما بين الركنين فيمشي بينهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. إلا الإبقاء عليهم يعني إلا خوف المشقة عليهم. أمرهم يرملوا يسرعوا ثلاثة الأشواط، فإذا وصلوا كل يماني مشوا حتى لا يشق عليهم، وذلك لأن المشركين كانوا من وراء الحجر، فإذا وصلوا كل يماني اختفوا عن المشركين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا أن يمشوا حتى لا يشق عليهم، يعني ما معنى يشق عليهم، وهذا في عمرة القضاء. فلما كان في حجة الوداع أمرهم الرشد كلها، فاستقرت الشريعة، استقرت السنة على أن الرمل في جميع الأشواط ولا يستثنى ما بين الركنين. نعم. أحسن الله إليكم. وكان هذا في عمرة القضاء في السنة السابعة، لكن الرمل بقي سنة في الأشواط الثلاثة بتمامها. نعم. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما في حديث جابر وابن عمر المتقدمين. نعم. وحجته كانت بعد القضاء السنة العاشرة. نعم. فالصواب أن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة بتمامها، ويؤكده ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. فالصواب أن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة بتمامها. نعم. ولا يستثنى ما بين الركنين. ويؤكده ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف، وهذا صريح في بقاء الرمل من الحجر إلى الحجر. وإن تعذر في موضع قريب من الكعبة لأجل الزحام ونحوه وتيسر في أبعد منه فإنه يحافظ على الرمل ولو بعد عن الكعبة، لأن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة، والقرب من الكعبة سنة تتعلق بمكان العبادة، والقاعدة أن المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة مقدم على المحافظة على ما يتعلق بمكان العبادة. نعم. هذه قاعدة مفيدة ينتفع بها طالب العلم. المحافظة على ما يتعلق الرمل يتعلق بذات العبادة هي الطواف، والقرب من الكعبة يتعلق بمكان العبادة، فيقدم على ما يتعلق بذات العبادة على ما يتعلق بقربها. إذا تعارض كونه يسرع ويكون بعيد من الكعبة أو لا يسرع ويكون قريب من الكعبة، أيهما؟ فنقول يكون بعيد من الكعبة ويأتي بالرمل أفضل من كونه قريب منها ولا يأتي بالرمل. نعم. والرمل خاص بالرجال فلا يشرع للنساء، وهو سنة باقية ولو كانت على سبب. فعن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البليه، فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي. نعم. فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. وقوله ما المراد ولو كانت على سبب؟ وهو سنة باقية ولو كانت على سبب، والرمل خاص بالرجال فلا يشرع للنساء، وهو سنة باقية ولو كانت على سبب. سبق أن المشركين قالوا يقدموا عليكم أهل من الهزال، هذا السبب. يعني أمرهم أن يربوا حتى يروهم قوة من أفسهم، ثم زال هذا السبب. أما زال هذا السبب، وذلك حجة الوداع ورمل، والسبب زال هذا. قوم المشركين كونهم يعني ينظرون للمسلمين بأنهم هزال، هذا زال. زالت العلة. نعم. السبب هو العلة، زالت العلة وبقي الحكم. الله يحسنك. طيب الآن لو طاف أحد وهو يستطيع المشي ولكن طاف على كرسي، طاف راكبا، فهذا يبطل طوافه وتبطل عمرته ولا؟ والله محل نظر، هو محل نظر، هذا فيه يعني محل تأمل يعني والأقرب أنه لا يبطل طوافه، وأن المشي هو الأفضل وهو السنة. نعم. وقوله ما قد يكون محتاج إلى، نعم، قد يبدأ الطواف وهو ماشي ثم يحتاج إلى أن يركب. إذا احتاج ما في إشكال، الكلام إذا لم يحتاج. بعضهم لأجل إسراع حتى ينتهي بسرعة. إيه. يريد أن يركب الآن بالعربيات التي فيركب مع الناس، هو يكون قد يكون مشي يقول أفضل. هذا واقع الآن. لا شك المشي أفضل وأولى وأحوط إذا كان قادرا. نعم. الحاجة، أنه فعله الحاجة، لما الناس أشوه احتاج إلى ذلك، إذا وجدت الحاجة ما في إشكال. نعم. إذا دعت الحاجة، وهذا يدل على نعم، لو كان يعني واجبا لما كانت حاجة ليست يعني كافية في هذا، إلا إذا احتاج كانت الحاجة من أجل العجز، هذا في شيء. نعم. وهذا لم يكن في حب العجز، لأن غشوه الناس ما استطاع، فلما غشوه ركب على السنة. نعم. نعم. لا الصواب أن يطوف عن نفسه طوافا مستقلا، ثم يطوف عن الطفل طوافا مستقلا، بخلاف ما إذا كان لو كان مميز وينوي لا بأس هنا. نعم. أحسن الله عليكم. لا، لم يطوف به لابد مثل الكبير، إذا كان ذكر يجنبه المخيط ويكون مكشوف الرأس ويطوف بها عن يساره، يجعل البيت عن يساره سواء صغير أو كبير. لا يوجه يجعل الطفل يكون عن يساره، لا بد منه. نعم، يجعل الطفل بحيث يكون عن يساره عن اليسار كالكبير. نعم، يتكيف كيف الطفل حتى يكون موافق للسنة الطواف. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما، أي يسن استلام الركن اليماني بيده كلما مر عليه. وقوله وكبر وهلل قبلها، أحسن الله إليكم، ما قرأناها. نعم، قبلها ما قرأناها. قبلها وقوله وكلما. نعم قوله. نعم، وقوله وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما، أي يسن استلام الركن اليماني بيده كلما مر عليه كما سبق في الحجر الأسود، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه، قال نافع وكان ابن عمر يفعله. طيب. نعم. وقوله وكبر وهلل، أي يسن أن يكبر ويهلل عند استلام الركنين. فأما التكبير عند استلام الحجر أو الإشارة إليه فهو ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. أخرجه البخاري. نعم. وأما التهليل عند استلام الركنين وهو قول لا إله إلا الله فلا يصح فيه دليل، والذي ورد فيه ضعف، فالسنة التكبير. يكبر ويهلل عند استلام الركنين، يعني استلام الركن اليماني والركن الأسود، والحجر الركن اليماني صاب أنه يكبر فقط، أنه لا يشير إليه ولا يكبر، إنما إذا استلمه نعم يكبر، لكن إذا لم يستلم فلا حاجة تكبير ولا إشارة. يعني في الركن اليماني إذا استلمه يكبر. نعم، وإذا لم يستلم فلا يكبر. قال بعض العلماء يكبر، لكن قول مرجوح. نعم، أحسن الله إليكم. والصواب أنه وأما التهليل عند استلام الركنين وهو قول لا إله إلا الله فلا يصح فيه دليل، والذي ورد فيه ضعف، فالسنة التكبير. طيب، والحديث أخرجه أحمد. أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. قال الهيثمي في المجمع وفيه راو لم يسم، انتهى. وقد سمى الرجل المبهم سفيان بن عيينة في السنن المأثورة عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث، وهو من أولاد الصحابة، وأبوه ولي مكة لعمر بن الخطاب، والحديث مرسل. والمرسل كما قال الإمام الذهبي في الموقظة إذا صح إلى تابعين كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. وللحديث طرق أخرى ليس في أكثرها التهليل، وقد قواه الألباني بدون لفظ التهليل كما في مناسك الحج والعمرة، وحسنه محققو مسند أحمد. أحسن الله إليكم. والصواب أنه إذا لم يستلم الركن اليماني فلا يكبر أيضا. وقوله ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي يستحب أن يقرأ هذه الآية وهو بين الركن اليماني والحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقوله ويدعو في سائره بما أحب، قال شيخ الإسلام رحمه الله ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه. لماذا سرا؟ يعني حتى لا يؤذي من حوله، حتى الدعاء سرا ما يفعله بعضهم يكون يرفع صوته، هذا يؤذي يشوش على من حوله، فلا سيما بعض المطوفين يرفع صوته ويطوف ويكون صوت جماعي، كل هذا غير مشروع. اللهم اللهم صوت جماعي ومرتفع تشويش، هذا خالف من جهة، من جهة تشويش على الناس ومن جهة الدعاء الجماعي. نعم. تلو كان ما يتحدثون العربية يعني. ها؟ تعليمهم سرا وكل ولا يكون جماعي. ها؟ لا غير وارد هذا، ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كافح وقنا في الآخرة حسنة، الحسنة هي الجنة، دخول الجنة. قولوا أدخلنا الجنة مع أبرار تكرار. نعم. ولم ترد. صلى الله عليك. يشرع فيها في هذا المقام رفع اليدين في الدعاء؟ يشرع هنا رفع اليدين في الدعاء في الطواف؟ ما أذكر أنه ورد رفع اليدين. نعم. الأذكار أنهم يطوفوا والبيت على يساره، ما في رفع اليدين. نعم. أحسن الله إليكم. بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. نعم. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. ما في ذكر واجب، هذا كلام شيخ الإسلام يقول سحب له بالطواف يذكر الله ويدعوه بما شرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، كلهم كلام شيخ الإسلام، وليس فيه ذكر محدود. وما ذكر بعض الناس من دعاء معين تحت الميزاب فلا أصل له. ميزاب الكعبة يصب الماء، هذا لا أصل له. وكذا يقول بعض الفقهاء أنه يستحب لمن أراد الإحرام من المحلين مكة في الحج يحرم من عند الميزاب، هذا الاستحباب لا إيش لا أصل له. وإذا كان الحجاج مليونين كلهم يحرمون تحت الميزاب متى ينتهون؟ نعم، في اليوم الثامن كلهم يجتمعون يزدحمون يحرمون تحت الميزاب، ما له أصل. الحمد لله كله يحرم من مكانه من بيته. الله يحسن إليك. الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة يقولها مرة واحدة يعني في آخر الطواف، ولا يقولها طالما كان بين الركنين يكرر هذا يكررها، يعني يقولها مره واحده في اخر طوافه قبل ان يكبر في نعم عند الاشاره عند الحجر الاسود، ولا طالما هو ما بين الركنين يكرر هذا الذكر ربنا اجعلنا حسنا. نعم، يكرر بين الركنين حتى ايش حتى يصل الى الحجر ثم يكبر. صلى الله عليك. وخلاصه ما سبق انه يشترط لصحه الطواف الاتيان بثمانيه امور. هذه الثمانيه ذكرها رخصا. نعم. وهي الطهارة من الحدثين، هذا واحد، طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ما يكون جنوب ولا يكون محدث، هذا واحد. وستر العورة، اثنين. وأن يبدأ من الحجر الأسود، يعني لا بعده، أن يبدأ من الحجر الأسود لا بعده، تبعده. نعم. ويجعل الكعبة عن يساره، أربعة. ويطوف سبعة أشواط، خمسة. وأن يطوف من خارج الحجر، ستة. وأن يطوف حول الكعبة من خارجها لا على جدارها، سبعة. وأن يوالي بين الأشواط، وأن يطوف من خارج الحجر، هذا واضح. وأن يطوف حول الكعبة من خارجها لا على جدارها، هذا على جدارها، هذا تفسير كونها من خارجها. نعم. هذه ثمانية شروط استحب عند الجمهور. نعم. وما عدا ذلك فسنن مستحبة وليست واجبة، فلو طاف من غير اضطباع أو رمل أو من غير استلام للركنين أو تقبيل للحجر الأسود، أو طاف وهو ساكت من غير تكبير أو قراءة أو دعاء، فطوافه صحيح. نعم، يعني هذه سنن الاطباع، كشف الكتف الأيمن والرمل، إسراف الأشواط الثلاث الأول، واستلام الركنين، تقبيل الحجر، الأذكار في أثناء الطواف، كل هذه سنة. ولو طاف وهو ساكن من غير تكبير أو قراءة أو دعاء فطوافه صحيح. نعم. وقوله ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه، أي ثم إذا انتهى من طوافه سبعا يتوجه إلى خلف مقام إبراهيم، ويستحب أن يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لحديث جابر عند مسلم، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال الراوي جعفر بن محمد جعل المقام، يقام مقام إبراهيم بينه وبين البيت، يعني صلى خلف المقام. نعم. قال الراوي جعفر بن محمد فكان أبي يقول، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قال الراوي جعفر بن محمد فكان أبي يقول، كان أبوه محمد، نعم، محمد بن علي بن حسين، نعم، محمد بن علي بن حسين، يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. يعني يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الركن فيستلمه. قبل إيش؟ قبل السعي. أما إذا كان طواف تطوع ولا في سعي أو لا يريد نسعى فلا يسن الاستلام. استلام الركن هذا إذا أراد أن يطوف أن يسعى بصورة يستلم الركن ثم يسعى، لكن لو كان طواف تطوع ما في حاجة لاستلام الركن. نعم. نعم. لا، صلاة ركعتين لا بد منها، صلاة ركعتين في كل طواف، كل طواف له ركعتان، طواف الوداع، طواف الإفاضة، طواف القارن المنفرد، طواف التطوع، لا بد من ركعتين، سنة يعني. بعد كل أسبوع، نعم، كل أسبوع له ركعتان، بعض العلماء قال له أن يجمع أسبوعين أو ثلاثة ثم يصلي. كان ثم يصلي يعني ثلاث سنن، لكل طواف سنة ركعتين. كان مثلا نشيط طاف سبعة أشواط ثم واصل حسن مرة واحدة سبعة أشواط، لكل أسبوع ركعتان. نعم. فإذا كان خلف المقام صلى ركعتين إن تيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، كلام ابن عمر. نعم. قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، يقولها إذا كان متجها للمكان الذي سيصلي فيه. نعم. أو إذا حدث. نعم. صلى الله عليكم. ويقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الثانية. نعم. وفي ذلك إشعار بأن العبد إنما يطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله، وأنه يعبد الله ولا يعبد الكعبة ولا غيرها. وتسن هاتان الركعتان بعد الطواف في أي وقت ولو في وقت الكراهة، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. إيش يعني وتسن؟ وتسن هاتان الركعتان بعد الطواف في أي وقت ولو في وقت الكراهة، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وإن لم يتيسر أن يصليهما خلف المقام صلاهما في أي مكان من المسجد بل خارج المسجد، كما روى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب. أحسن الله عليكم. وإن لم يتيسر أن يصليهما خلف المقام صلاهما في أي مكان من المسجد بل خارج المسجد، كما روى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. صلاهما خارج المسجد، سب يعني الأمر في هذا واسع. نعم، لأنه لا يرى صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي عمر. ظاهر هذا، قال لم ير الشمس، معناه من ذوات الأسباب. الجمهور يرون أنه لا يفعل شيء ولو ذوات الأسباب في وقت النهي، قالوا لعموم الأحاديث ولأنها أصح وأكثر. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله ويعود إلى الركن فيستلمه، أي وبعد أن يصلي ركعتين خلف المقام يذهب إلى الحجر ويستلمه إن تيسر له، لما في حديث جابر رضي الله عنه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذا الشاهد، رجع إلى الركن فاستلمه. نعم. وإن لم يتيسر له ذلك فلا حرج، يعني سنة ليس بواجب. نعم. هذا في الحج سيطوف طواف الإفاضة. نعم، يرمي فيه، لأنه يعني أول طواف يقيم هناك يرمي فيه ولو قدم السعي. هذا يعتبر أول طواف في البيت فيه الرمى ولو قدم السعي. نعم. أقسم الله سبيك، الآن في طواف الإفاضة على هذا لا يشرع له استلام الحجر لأنه قدم السعي. ها؟ هذا لا يشرع له استلام الحجر في طواف الإفاضة. نعم. وقوله ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه أي وبعد صلاة الركعتين خلف المقام يتوجه إلى الصفا، ويستحب إذا قرب من الصفا أن يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول أبدأ بما بدأ الله به. وقوله فيرقى عليه أي ثم يصعد على الصفا ثم يستقبل الكعبة. وقوله ويكبر الله ويهلله ويدعوه أي ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويكرر هذا ثلاثا، يعني يقول الله أكبر الله والله أكبر التكبير، يقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب، ثم يدعو رافعا يديه، ثم يعيد التكبير، ثم يعيد التهليل، ثم يعيد الدعاء، ثم مرة ثالثة يعيد التكبير والتهليل والدعاء 3 مرات سنة على الصفا وعلى المروة هكذا، كل ما مر بالصفا فعل ذلك وإذا مر بالمروة فعل ذلك. نعم. ويكرر هذا 3 وهو في بلده. نعم. والله الأمر في هذا واسع، لو كبر حسن يعني لأنه يعتبر هذا. نعم. وكذلك إذا انتهى ويدعو أو لا كله محل ضرر ولا ما فيه خلاف، لكن الأولى أن يدعو وأن يكبر لأنه صعد عليه. نعم. في المصر. نعم. السنة سبع واجب. نعم. الواجب استيعاب الأشواط من الصفا إلى حتى الصعود، إذا بدأ الصعود إلى الصفا هذا ليس بواجب مستحب، مكتوب عندك هنا ابتدأ الصعود. وكذلك المروة إذا وصل ابتدأ الصعود هذا ليس بواجب. ها؟ مسألة العربات ايه شبرين. ايه بعد هذا الله يسلك العربات لازم تصعد شوي يعني ولا خلاص؟ لا لا وصل الى اصل الصواصل نور كفى. العربات تمشي في الدور الثاني او الثالث الله اعلم، مو بالدور الاول العربات. ايه يكون منقربين شوي يعني يكون فوق في اي مكان في اي دور المهم من الصفا الى المروه، ولا يلزم الدوران أو تمر بالمروة كلها أو بس إيه بعضهم لابد أنه يخرج ويلف وتصير زحام يطلع يلف اللفة. لا لا ما يلزم إيه. وصل أصل المروة أصل الصفا. نعم صلى الله عليك. وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل ففيه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا أي بعد الدعاء قال ثم يدعو ويكرر هذا 3. نعم. وهو رافع يديه ثم يدعو ويقف ما استطاع لأن نعم النبي يعني صلى الله عليه وسلم يكرر ذكر التكبير والتهليل والدعاء 3 وهو رافع يديه ثم يدعو ويقف. نعم. ثم يدعو ويقف ما استطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف طويلا يدعو على الصفا عليه الصلاة والسلام. وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل ففيه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا حتى رقي فرقي عليه فرقي عليه فرقي عليه نعم فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات وقوله ثم ينزل فيمشي إلى العالم ثم يسعى إلى العالم الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط يحتسب بالذهاب سعية يفتتح بالصفا ويختم بالمروة أي وينزل من الصفا ماشيا إلى الكلام الماتن نعم نعم أي قلتم أحسن الله إليكم أي وينزل من الصفا ماشيا إلى جهة المروة فإذا بلغ العالم الأخضر فإنه يسعى سعيا شديدا أي يركض حتى يبلغ العالم الآخر ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسعى حتى يدور به إزاره شدة العدو كان إزاره يركض. نعم. نعم. حتى يبلغ المرحلة. نعم. ثم يمشي مشيته المعتادة من العالم الثاني إلى أن يصعد المروة، وذلك لما في حديث جابر وفيه ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا الحديث. وهذا السعي بين العالمين سنة مستحبة وليس بواجب، فلو تركه فلا حرج. والسعي أو الركض خاص بالرجال، وأما المرأة فلا يشرع لها السعي بين العالمين ولا تصعد الصفا والمروة، لأن ذلك أستر لها ولئلا تزاحم الرجال. وقوله فيفعل كفعله على الصفا، أن يرفع يديه ويكبر ويهلل ويدعو ثلاثا، ويقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال جابر رضي الله عنه ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وقوله ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، أي يمشي فإذا وصل إلى العالم سعى سعيا شديدا إلى العالم الآخر، وذلك في كل شوط حتى يكمل سبعة أشواط. وقوله يحتسب بالذهاب سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، أي يحتسب ذهابه شوطا ورجوعه شوطا، فتكون بدايته بالصفا ونهايته بالمروة. فإن انتهى بالصفا فليعلم أنه مخطئ، إما نقص شوطا أو زاد شوطا. نعم، يعني بتختم بالمروة. بالمروة. نعم. نعم. كرم يعني. هذا السبب الأصل إنه في بطن مالي ثم لكنها السنة مستمرة. السنة مستمرة وباقية. نعم. ها؟ ما في علة، وش العلة؟ يعني بالنسبة يعني الإنسان، لكن ما في يعني ما في سنة عنه أنه كان يعني أنه جعل ذلك من أجل سبب. نعم. وللسعي شروط لا بد منها لصحة السعي، ومنها الأول النية، فلا بد أن ينوي أن هذا سعي للعمرة أو سعي للحج، فإذا لم ينوي لم يصح السعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو سعى غير النية مثل يسعى يبحث عن شخص يطلبه دينا، سعى سبعة أشواط أو سعى أشواط ما نوى فلا يحصل له هذا. والسعي غير مشروع إلا إذا كان إيش؟ كان محرما مع طواف أيضا. وكذلك أيضا لو سعى قال من أجل إنه من أجل النشاط. الله أكبر. Mm-hmm. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني أن يكون السعي بعد طواف مشروع، يعني لو سعى ما نوى كان يريد نشاط يزيد مشي. نعم نعم، نيتك لابد يكون نية، لابد يكون نوى الشاط. لكن لو نوى قال هو محرم بس قال ما نبنى سعينا الحين بمشي نشاط، الحين جدد النشاط هذا الوقت وجي وقت آخر، ما يعتبر ساعة. مثل الوضوء كذلك، يتوضا غسل وجهه وغسل يديه مرتبا ورجليه، ما نوى الوضوء نوى التبرد، ما لا يعتبر توضا. يقول انما العمل بالنيات وانما لكل ما نوى. نعم. الثاني أن يكون السعي بعد طواف مشروع واجب في الحج أو العمرة كأن يكون بعد طواف القدوم. الثاني أن يكون السعي بعد طواف مشروع واجب في الحج أو العمرة كأن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع ولا يكون بعد طواف التطوع. نعم، السعي لا بد يكون بعد طواف المشروع واجب الحج وفي العمرة، يكون السعي بعد طواف العمرة أو بعد طواف الحج أو بعد طواف القدوم للقارن والمفرد. أما لو أراد أن يسعى وهو غير محرم ما أحرم بالحج والعمرة فلا صح. نعم، يعني لا يتطوع السعي، ما في تطوع خلاف الطواف. تطوع في الطواف لا، نعم في تطوع. نعم الطواف. نعم. فالأحوط للمسلم أن يجعل السعي بعد الطواف وهو قول الجمهور. وأما ما روي عن أسامة بن شريك قال، يعني هذا في طواف الإفاضة، كان فيها سقط. وأما طواف الإفاضة يوم العيد فالأحوط المسلم أن يجعل السعي بعد الطواف. يعني لا، ليس موضوع مفهوم هنا. فالأحوط المسلم يجعل السعي بعد الطواف، أي يعني ما هذا في طواف الإفاضة خاصة، ليس في كل طواف. أي نعم. ها طواف الإفاضة خاصة، يعني يوم العيد. أي نعم. وظائف يوم العيد، أولا رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الطواف، ثم السعي. لو أراد أن يقدم السعي قبل الطواف، هذا في قول بعض العلماء حديث ثابت بالشريك، لكن الجمهور يرى المنع، لا بد أن يكون الطواف أولا قبل السعي. والحديث فيه ضعف، يعني سبب شركنا. إذن على قول هنا فالأحوط المسلم ولا يكون بعد طواف التطوع، لو كان ولا يكون قبل طواف الإفاضة، تزاد عبارة ولا يكون قبل طواف الإفاضة، لأن الحديث الذي بعده يفسر أنه كان في الحج. إيه بس فسر، ولكنه ينبغي أن يكون في المقدمة. نضيف أين نضيف الآن؟ ولا يكون بعد طواف الإفاضة، ولا يكون بعد طواف التطوع، ولا يكون قبل طواف الإفاضة، ولا يكون قبل طواف الإفاضة. اللي هو ولا يكون بعد طواف التطوع، ولا يكون قبل طواف الإفاضة. ولا يكون قبل طواف الإفاضة يوم العيد، ولا يكون قبل طواف الإفاضة يوم العيد، لكن يكون قبل طواف الإفاضة لو كان أراد أن يقدم السعي وهو قارن مفرد لا بأس، لكن يوم العيد خاصة. أي نعم. نعم، حديث أسامة في يوم العيد. نعم. نعم، صلى الله عليك. ولا يكون قبل طواف الإفاضة يوم العيد، تزاد العبارة. هاي زدناها بعد. نعم. ولا يكون بعد طواف التطوع، ولا يكون قبل طواف الإفاضة بعد العيد. يوم العيد. نعم. يوم العيد. نعم. فالأحوط للمسلم أن يجعل السعي بعد الطواف وهو قول الجمهور. وهنا يكون بل الأحوط، بل الأحوط للمسلم، بل إذا زدنا العبارة نقول بل الأحوط، بل الأحوط، ولا يكون طيب ولا يكون بعد طواف التطوع ولا يكون قبل طواف الإفاضة يوم العيد، بل الأحوط للمسلم أن يجعل السعي بعد الطواف وهو قول الجمهور. وأما ما روي وكان الناس يأتونه فمن قائل يقول يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا، وكان يقول لهم لا حرج لا حرج، فقد أوله الجمهور على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. نعم، هو أوله الجمهور على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. نعم. وأيد اشتراط الطواف قبل السعي بحديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا ومع هذا فلم تسع، فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف لما أخرته، والسعي يكون بعد الطواف لا قبله. طيب هنا في الحاشية هست أربعة، قال انظر فتح الباري دي هو فقد أوله الجمهور على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. قال البغوي عن العامة أنه محمول على أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة، ويكون محسوبا له ولا يجب عليه أن يعيده بعد طواف الإفاضة. فأما من لم يكن سعى عقيب طواف القدوم فسعيه بعد الوقوف بعرفة لا يحسب قبل طواف الإفاضة. انظر شرح السنة. أو في شرح السنة نعم. الثالث الترتيب بين الصفا والمروة بأن يبدأ السعي بالصفا ويختمه بالمروة. الرابع أن يكمل سبعة أشواط من الصفا إلى المروة. حاشيت واحد قال النووي في المجموع، قال النووي في المجموع مذهبنا أن الترتيب في السعي شرط، فيبدأ بالصفا فلو بدأ بالمروة لم يعتد به، وبهذا قال الحسن البصري والأوزاعي، قال مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة أيضا، والمشهور عن أبي حنيفة أنه ليس بشرط، فيصح الابتداء بالمروة. وعن عطاء روايتان إحداهما كمذهبنا والثانية يجزي الجاهل أو فقط في الجاهل. والمشهور عن أبي حنيفة أنه ليس بشرط، فيصح الابتداء بالمروة. وعن طاري وعثان لهما كمذهبنا والثاني يجزي الجاهل. نقول أكثر جائز. ها؟ قال مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء حكاوا المنذر والمشهور. المقصود أن السعي أن الطواف مقدم على السعي. عرفنا. ها؟ نعم. الرابع أن يكمل سبعة أشواط من الصفا إلى المروة، وما عدا ذلك فليس بواجب كالطهارة. طهارة شرط الطواف لا تشترط السعي عند الجمهور. نعم. والصعود. نعم. وما عدا ذلك فليس بواجب كالطهارة وصعود الصفا والمروة والسعي بين العلمين والدعاء والذكر، ولا يشترط أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة بل ذلك سنة. إيش؟ وما عدا ذلك فليس بواجب. طيب. نعم. وما عدا ذلك فليس بواجب كالطهارة. نعم. وصعود الصفا والمروة. نعم. والسعي بين العلمين والدعاء والذكر. ولا يشترط أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة بل ذلك سنة. فلو أخر السعي إلى الليل فلا بأس. قال الإمام أحمد ولا يشترط أن يكون السعي بالطواف مباشرة. نعم. فلو أخر السعي إلى الليل يعني نعم طاف وتعب ثم ارتاح. نعم. طاف بالنهار وأخر السعي إلى الليل لا بأس، أو طاف في يوم وسعى في يوم آخر. الأفضل والسنة أن يكون مباشرة. قال الإمام أحمد: لا بأس يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي. فكل ذلك مستحب في السعي، فلو سعى وهو محدث أو بدا شيء من عورته أو لم يصعد الصفا أو المروة صح سعيه ولا شيء عليه. نعم، لهذه كلها مستحبات. وأما الموالاة، سعى وهو محدث أو بدا شيء من عورته أو لم يصعد الصفا أو المروة. نعم. وأما الموالاة بين الأشواط ففيها خلاف بين العلماء، والأحوط أن يوالي بين الأشواط. الحاشية. قال في الحاشية: نعم. فذهب المالكية والحنابلة في المعتمد أن الموالاة شرط في السعي إلا أن يقطعه لصلاة الجماعة والجنازة. والجمهور، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، على أنها سنة. يعني لو الموالاة، نعم، موالاة على هذا أنهم شرط في السعي إلا أن يعني جبال الجمهور جائز أنه يترك ولو وقت. إيش جمهور؟ والجمهور، وهي رواية الأخرى عن أحمد، على أنها سنة، يعني الموالاة، فلو أخر فلا حرج. نعم. مذهب المالكية والحنابلة أن الموالاة شرط في السعي، إذا قطع إذن يستأنف. نعم. لكن اليوم مع شدة الزحام والتعب، لا يعني يكون قول الجمهور يعني أيسر على الناس من شدة الزحام مثلا اليوم والتعب عند بعضهم مثلا، يعني عدم الموالاة قصد؟ إيه نعم، لو أنه يرتاح مثلا، يقول الإنسان قد طاف مثلا طوفة، ما إذا كان مدة قصيرة ما يضر حتى في الطواف. لكن هم جعلوها سنة الموالاة، فعندهم حتى لو كان الفاصل قد ما يكون طويل فلا يقطع طول، يعني لا يستأنف من جديد. اي نعم، على قول بأنه سن ذكروا عنه، لأن قد بعضهم يحصل معه ظرف فيستريح بعد ثلاث أشواط والاستئناف صعب عليه. بعد شوطين أو ثلاثة قد يستريح، يجلس يأخذ نصف ساعة مثلا لتعب أصابه، فإذا قلنا استأنف من جديد هذا صار إشكال عليه. نعم، لا أقرب الله، لا حرج، لا حرج. وذكر عمه، أذكر في أثر من عم كذا عنه، امرأة هذه من السبع إنها طافت أو سعت الأشواط وجعلت بينهم فاصلا طويلا، فاصلا طويلا، استدل به بعض العلماء، نسيت ما ذكرنا هنا من هي النصابية وغيرها، وإنها سعت أطال السعي يعني فاصل طويل، فهذا فيه خلاف. والأحوط الموالاة خروج من الخلاف. نعم، بقي الإقامة خمس دقائق، نكمل خلاص بارك بعد الصلاة، وفق الله جميعا.